بالعشاق حبيته. هات قلبي وهات قلبك هاته يا ابو قلبي حياتي افتقاته. الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حبات. خد قلبي وهات قلبك هاته يا ابو قلبي حياتي افتقاته. الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حباتي. والحب ده عمر وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. والحب ده عمر وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. صباح يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. ايه يعني يقولوا عليك طيب بس انت تكون مني قريب يا عز واغلى واطيب قلب. فصل العالم معنى الحب شوقوا قالوا عليك طيب طيب خليك هنا من قلبي قريب. كفايه تكون انسان في زمان في طبط القلب بتتعيب يا طيب. الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق.